هل تعلم الملائكة ذكرهم الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم في عدة مواضع؟ هل تعلم الإيمان بالملائكة واجب بدليل القرآن وبدليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تعلم لقاء نحملكم فيه إلى أفق رحب فسيح، أفق تصحيح بعض المفاهيم الإسلامية، طرح فيه عمق دراسة لمفاهيم أشكلت على الناس أو تعسر فهمها. هل تعلم برنامج تصحبون فيه مع الأستاذ وسيم الزغواني. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد طه الأمين. اللهم اجز عنا سيدنا محمدا ما هو أهله. اللهم إنا نسألك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن تحشرنا في زمرته وأن تشفعه فينا يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، أيها السادة المستمعون الكرام حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله العلي القدير أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يزيدنا علما، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير، وبالمؤمنين رؤوف رحيم. آمين يا رب العالمين. أحبتي في الله، نتكلم اليوم كذلك عن بعض المعاصي، والمعصية هي الذنب، والذنب هو مخالفة أمر أو نهي الله عز وجل. من جملة المعاصي التي سنذكرها اليوم، ألا وهي من معاصي اليد، تصوير ذي روح، يعني أن من معاصي اليد تصوير ذي روح، سواء كان مجسما أو منقوشا في سقف أو جدار، أو مصورا في ورق، أو منسوجا في ثوب وغير ذلك. وهذا متفق عليه في المذاهب الثلاثة، المذهب الشافعي والمذهب الحنفي والمذهب الحنبلي. وأباح السادة المالكية، يعني في المذهب المالكي، في مذهبنا أباح السادة المالكية ذلك إذا لم يكن مجسما، يعني إذا كان مجسم يعني يقولون نحن كلا نحت ولا تمثال، يعني المجسم بالإجماع حرام لا يجوز. مجسم شيء ذي روح، إنسان، بقرة، طائر على شكل نحت، يعني لا يجوز في شرعنا. ويشترط لتحريم استبقاء الصورة أن تكون الصورة بهيئة يعيش عليها الحيوان. قالوا يعني إذا الشخص عنده في البيت شكل مجسم في شكل إنسان أو حيوان أو شيء، هذا حرام، لا يجوز أن يشتريه ولا يجوز أن يبقيه في بيته، لأنه على حالة لو كان فيه روح لعاش. قد يتكلم يقول بعض الناس، ما والعياذ بالله، هذا صار تجرؤ، يعني يجرؤ عليه كثير من الناس، يقولون عن أمور في الدين، يأتيك بعض يقولك ما هذا التخلف. أنا أستغرب استغرابا شديدا شديدا جدا ممن يقول على نفسه أنا مسلم مؤمن وأتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسمع حكما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يقول تخلف. هذا أستغرب. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة، الصورة يعني الشيء المجسم، هذا متفق عليه، اللي هو يعني يقولوا نحن صنبة، خلينا نقول نحن إنسان فيها روح، يعني لذي روح، لإنسان، حيوان، أي شيء من هذا، وكان على هيئة يمكن أن يعيش بها، حرام اقتناؤها وحرام استبقاؤها، خليها واحد عنده في الدار. إلا قالوا تجم تخليها في الدار في حالة واحدة، إذا كانت مثلا على هيئة لا تعيش عليها، مثلا تمثال مقطوع الرأس، هذا يمكن استبقاؤه في البيت، ما حكيوش أنه تأخذه ولكن يمكن استبقاؤه في البيت. المهم تصوير ذي روح والنحت وهالأمور ذي كلها، يعني أن ينحت شيء، يعني شيء في شكل كرسي في شكل كذا، نعم، ولكن في شكل شيء ذي روح كإنسان أو بقرة أو أسد أو غير ذلك، هذا لا يجوز بالإجماع، ولا عبرة بمن جوز ذلك، لا عبرة بمن جوز ذلك، المهم تقوى الله. ولكن نبين للناس هذا بالتي هي أحسن، نبين لهم. وكذلك من معاصي اليد منع الأجير أجرته، هذه معصية من الكبائر، يعني أن يترك الشخص أعطاء الأجير أجرته. وقد صح الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي العهد، ومن كنت خصمه خصمته رجل أعطى بي العهد ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. حديث صحيح رواه البخاري. ومعنى خصمته أنه مغلوب لا حجة له، يعني بين في هذا الحديث القدسي، الحديث القدسي هو الذي يبدأ بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، بين أن من استأجر أجيرا، شخص أنت أتيت بأجير، قلت له مثلا شخص دهن، قلت له أن تدهن لي هذه الغرفة أعطيك كذا وكذا من المال، أو أن ترتب لي كذا أعطيك كذا، أو أن تصنع لي هذه الخزانة أعطيك كذا وكذا من المال، أجير أتيت به، ثم لما أنهى عمله أو أن تبني لي بيتا، ثم لما أنهى عمله أنت لم تعطه أجره، هذا ذنب من الكبائر، يعني هذا الشخص يكون مغلوب يوم القيامة. هذا والعياذ بالله شخص ملعون من يفعل هذا، يأتي بشخص يقول له تشتغل لي ثم بعد ذلك يهرب له ولا يعطيه المال، هذا من الكبائر لا يجوز فعله. كذلك من أعطى العهد ثم غدر، يعني يأتي شخص يقول عليك أمان الله أنا لا أقتلك لا أفعل لك شيء، فالآخر لما أمن له قلوا نحن أعطاه ظهره، الآخر غدر به مثلا وقتله، هذا من الكبائر، من الكبائر لا يجوز فعل ذلك. ونعود إلى المعصية التي نريد أن نتكلم عنها، هي أنه الشخص يمنع الأجير أجرته، هذه فلينتبه إليها. فإذا اتفق الشخص هو وشخص آخر على أجرة معينة يلتزم بها الذي سيدفع فيما بعد، لا يقول له لا أنا بعد أن اتفق يقول له أنا يظهر لي أنه السعر غال جدا، وأنت من الأول اتفقت معه أن يبني لك هذه الغرفة بسعر كذا وكذا، ثم هو بناها بالشروط التي أنت وضعتها وبالأوصاف التي أنت أردتها، فبعد ذلك يكون في ذمتك أن تعطيه مال، فإن منعته ذلك المال ولو جزءا منه حرام، هذا من الكبائر، فليتق الله الشخص. كذلك من معاصي اليد منع المضطر ما يسده، المضطر نقولوش المضطر، هالظا هذه راهي فماش حاجة اسمها ظا تشال وظا لا تشال، هذه معلمهم في الابتدائي يقولوا هذه ظا تشال والأخرى ظا لا تشال، وينطقوها بنفس النطق، لو كان الحرف له نفس النطق لما احتاجت العرب أن تجعلهما حرفين، حرفين على جعلت هذا حرف وهذا حرف، ما كان كتبوهم بشكل واحد. إذن الضاد شيء والضاء شيء آخر. إذا منع المضطر ما يسده عدم إنقاذ غريق من غير عذر فيهما. شو شرح هذا الكلام؟ شرحه أن من معاصي اليد، يعني المعصية التي تفعل باليد وهي من الكبائر، أن تمنع المضطر ما يسده، أي ما يسد حاجته من غير عذر. والمضطر هذايا هو الذي اضطر لكسوة يدفع بها الهلاك عن نفسه، أو اضطر لطعام يدفع به الهلاك عن نفسه. ما معنى؟ شخص ما عندوش لباس بحيث أنه سيموت من البرد، مثلا في الشتاء مثلا هي تبدأ درجة الحرارة 0 أو شيء، وهو يلبس شيء لا يكفيه بحيث سيموت من البرد إن لم يلبس شيئا يتدفأ به. فهذا إذا أنت رأيت مسلما هكذا حاله يجب عليك أن تعطيه، هذا مضطر، مش على كيفك تقول أنا أريد أن أعطيه أم لا، لحتى ينجو من الموت، هذا يقال له مضطر. ثم كذلك إذا كان مضطرا للطعام، شخص جاءك سيموت مش جعان شوية، لا سيموت إن لم يأكل، هذا يقال له مضطر، هذا يجب إنقاذه، يجب أن يعطى ما يسد به رمقه، أو أن يعطى من الكسوة ما يتدفأ بها. هذه رحمة الإسلام سبحان الله. ولكن الآن كثير من الناس يبات شبعانا ولا يدري هل جاره الذي بجنبه هل أكل في تلك الليلة أم لا. المهم المضطر ليس فقط الجائع قليلا أو الذي عنده لباس لا يدفئه كثيرا ولكن يستطيع أن يعيش به، لا، نحن نتحدث عن الشخص الذي وصل إلى حالة بعدها سيموت، يعني هذا يجب لمن رآه وكان قادرا بطبيعة الحال يجب عليه أن يعطيه ما يسد به رمقه. وقد ورد سبحان الله في قصة عن عبد الله بن عمر هذا الصحابي الجليل، مرة أنه كان في سفر في الليل فمر على بيت لامرأة عجوز، وكان بجانب هذا البيت يوجد قبر. الله سبحانه وتعالى كشف لسيدنا عبد الله بن عمر فصار يسمع صوتا يخرج من القبر، صوت رجل يتألم يا لطيف، يقول، انتبهوا ماذا يقول، ستستغربون ماذا يقول هذا الرجل، يقول: بول وما بول، شن وما شن. ماذا يقول؟ بول وما بول، شن وما شن، صوت رجل يصيح وكأنه يتألم، صوت رجل يتألم يخرج من القبر، سمعه سيدنا عبد الله بن عمر. ومش الناس الكل يسمع، الناس الذين يعذبون في قبورهم أو يرون النعيم الذي يحصل لبعض الذين يحصل لهم نعيم في قبورهم، مش ليس كل الناس، الله يفتح على من يشاء، الله على كل شيء قدير، جعل قوة في سمع سيدنا عبد الله بن عمر وكشف له، فسمع هذا الرجل كيف يتألم، فطرق الباب هذا البيت بجانبه القبر، طرق الباب البيت فخرجت امرأة عجوز فقال لها: يا امرأة ما هذا الصوت، ألا تسمعين؟ قالت له: بلى أسمع، هذا زوجي مذ مات، يعني من وقت اللي مات وهو يصيح هكذا من غير توقف، يقول بول وما بول، شن وما شن. فقال لها سيدنا عبد الله بن عمر: وما قصته؟ قالت: يا أخ العرب، زوجي كان عندما يتبول يصيب بوله بدنه وثيابه، ونحن نعرف وهذا أمر لا يستحى منه ولابد أن نعلمه حتى لأولادنا، النبي صلى الله عليه وسلم ورد أنه كان يتبول جالسا، مرة واحدة وردت عنه أنه تبول واقفا، ولما التبول جلوسا؟ حتى لا يلطخ الشخص وينجس ثيابه وبدنه، لأن تنجيس البدن وهذا التضمخ بالبول من الكبائر، ليس ذنبا صغيرا، ذنب كبير. كانت المرأة تقول لزوجها: يا فلان، حتى البعير إذا بال تفاج، يعني الناقة إذا أراد أن تبول تباعد ما بين رجليها. قالت له: أنت تترك البول يصيب بدنك؟ فكان زوجها لا يبالي والعياذ بالله، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استنزه من البول فإن عامة عذاب القبر منه. جئت أكلم مرة أحد الأشخاص، قلت له: يا أخي، علم ولدك الصغير أن يتطهر وأن لا يتبول واقفا، فليتبول جالسا، لأنه كلما فعل ذلك يلطخ نفسه. أتعرفون ماذا قال لي؟ قال لي: أتريده أن يكون امرأة؟ سبحان الله، جعل معيار الرجولة بأن يتبول واقفا، يعني عقول، نسأل الله السلام، نسأل الله السلام. فهذا الرجل في هذه القصة كان يصيب النجاسة تصيب بدنه، هذا فيه عذاب قبر، نعامة عذاب القبر من هذا الأمر. وكانت زوجته تنصحه فلا يستمع. هذه قصة ما حصل معه من نجاسة البول. وقصة يقول شن وما شن، الشن ما هو أحبتي في الله؟ الشن في لغة العرب هو شيء كي نقولوا نحن كي القلة يوضع فيها الماء وتعلق في زاوية البيت الفوق، فوق الباب في الزاوية. فهذا الرجل زوجته تقص تحكي عنه أنه مرة كان في البيت فدخل عليه رجل ووقع أرضا وقال يا فلان اسقني ماء فإني عطشان سأموت. يعني هذا علش حكينا عليه، يعني هذا مضطر، يعني إذا لم يسقى الماء سيموت، فيجب على هذا الرجل أن يسقيه ماء. فذاك الرجل ماذا فعل؟ قال له عندك الشن فوق الباب، أو كالشن قالوا معلق الفوق مده وهو متكي يعني سيد. فقال له لا أستطيع أن أقوم، اسقني بارك الله فيك فإني سأموت. فقال له لا لن أقوم من مكاني، أنت إذا أردت خذ الماء. حتى مات الرجل. فهذا الذي فعل هذا الأمر، يعني ترك بدنه وثيابه تلطخ بالبول، وكان لم يسقي هذا الرجل، أي لم يعطي المضطر ما يسده، ما يسد حاجته. لما مات صار يصيح في قبره يقول بول وما بول، شن وما شن. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة. أحبتي في الله، هكذا نكون قد وصلنا إلى ختام حصتنا اليوم، على أمل لقائكم أيها السادة المستمعون. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم مع برنامج هل تعلم للأستاذ وسيم الزغواني.